بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد. باب غسل دم الخيل. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها انها قالت سالت امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله رايت احدانا اذا اصاب صلبها ادم من الحيزه كيف تصنع ذلك؟ خبرك ايدي خيط مره او تورت لي جميدي میش یوکا ستا جمیتا وینه ورسی دی خیز ور وینه کیف تصنو سرنگ کاروائی بے پکو پا دی وینه بونه فکایا سم اذا صابا احدا کرنا دمو سوا چه ورسی یویت استا وینه دی خیزنا فالتقریس ہو او دا گراوی کنا یکا موقع دی پرا دادا پا نیک بونده یا پا مندیکی بونده رسی او گراوی چه پاتی ہی کریوی ببی یہ بڑیر نو خدی سم مالی تن زخ ہو ثم لتنزخ بماء جنابته في بيد او منزي نسخ هذه بيد وذوك فانا بنار في كثير فكر ثم لتنزخ بماء في بيد او منزي ثم لتصلي في بيد المس بشكو شابس ابي قال حدثنا اسفه قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن حفص عن عبد الرحمن بن قاسم عن حدثه عن ابي عائشة رضي الله عنها وعنه قالت كانت إحدانا تحيز ثم تقرس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنزح على سائره ثم تصلي. كانت إحدانا تحيز ويكس مش بخيسة بلا قدوة ثم تقرس الدم من ثوبها عند طهرها شكرا بفوكشولا أبين بجملة وقرأ بلا فتغسل بأمي ذلك وتنزح على سائره يبقى ويتولى بابا كيبوني ثم تصلي فيه. باب الاعتكاف المستحاضة مستحاضة چونك كنا استحاض اغا مرض دا و اغا جو خير ندا مستحاضة اعتكاف کرنا شئ پا جماعت تا گاڑی دلنا شئ پا جارگا اعتكاف کرنا شئ پا جماعت شئ. وبه قال حدثنا إسحاق بن شهيد أبو بشر الواسطي قال أخبرني خالد بن عبد الله عن خالد عن الكامة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض النسائي وهي مستحاضة تردم فربما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض النسائي نبي صلى الله عليه وسلم اعتكف كده وحالك دو مستحاضة نمش اختلاف سكت سيكتا سكت زينب و سكت أم حبيبة و سكت كنا آغا زينب اتجاهت مثل أم سلمة و كنا يا أم حبيبادو أم سلمة زينب بنت جحش يا أم حبيبة مستحضرة تردما وين بيان دلها ودوك جماعت فيه ربما وردت تستا تحتها من الدم كلا كلا بيكا طول خشو لون ده وين ده پورا كنا شي جماعت تا ايكا كلا وص روش نشي طول بيلون ده تيشو كنا اي جماعت بجوك ده پورا وزي ما عنا عشتا رأت ما عدنا وصفر اكرامامي زامت من الذكار اخرى شايفه ذكي يوري دو وصفر يبولي دي داري قسم خربوي دو وصدا وده كلا زيار من درانكو هذا وصفر يبولي دي ويوا مكافقات كأن هذا شيء كان فلانا تجده دا دو وصفر يبول ويكا آغا شايدا چاپلو کئی بے کنا مخصول ہے اپلو کئی دے وینے ہوندے کنا چاپ توڑ سے بے یہ بیتا رنگر گاتھو اب ادارہ میں زیڑے بے کنا لکہ دل اس پر یہ با وہی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن الكرمة عن عائشة رضي الله عنها وعنه قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت تردم وسفرة وتوسط تحتها وهي تصلي وفي قال حدثنا مسعود قال حدثنا مواطن عن خالد عن كلمة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ شدا باغا جماش المسكرة في كتش باشا كان حي زاوية لقولة هو إمام بخاري كان داغا مسألة جلق الله كان بيسي فهام مسألة كان إيه كنا شيء كان شاجو ما مردورا ريلي يا مردورا هو ويني دلا كنا بباشا المسكرة شيء. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن ناطع عن أبي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيز فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمسعته بزفرها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد نبوا يويكا سميزي پر مغرباد مبوا ولكن دستي يويكا جر جولي جر مبنو يحيز پر مغوش خطا وغصره تحيز فيه باشا بكنا حيزار أولا بلو فإذا أصابه شيء من دم سوى شيء كان سبيلي بيوتورا كده بقالت بريك ها قالت بريك ها بفحوكنا اغاب ولغي بيداتي وكرنا يعني ولغي بيداتي تقولي اويني تفابوني بيكنا اويني سوسكا من منزلو فما ساعته بزفرها ببي قرويني كان اغابيني بنيك سرا فولغي بيداتي فستيكرا بيبا اغانيك منوين قرويني ببي فاغا بشخطش المدينة كرنا ما بطيب للمرأة عند غصلها من المحيلة وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الله عند وصلها من محيظ كلا دي حيظ نولن بي بيشده بكنا خوازبوئي لغوي هذا حيظ بينا بدبوئي سيكنا كفوكا شيا بيا دي فرجنا لسكي بدبوئي منخير لكنا بيضو تكنا خوازبوئي بدي لغوي كنا خوازبوئي منه لغوي وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن سدا عن ام عتيه قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاثه الى ميت من قبل في ايدينا شيء من هم خرجي وكي فمري بود بدري وزنا بوسا فمري بود بخداد وهم خرجي فوق بدنا لو كدنا من كل شيء الا على زوج اربعه سنين وعشره ما قد تحول من سلوير بياسه بلا سرزه ولا نكت حلوه امير برجل لغوي ولا تطيب خربيه من لغوي كما لا خوي كنا مرد مرد كنا ولا نلبس ثوبا مزبوعا وجبتا رنغوري جما بنو غندي إلا ثوب عصب مگر ثوب كنا عصبي جما بنو غصي ثوب عصب يتوى لشي كنا كعوانا غمزي رنغوري بي يونس كنا تسبينا كفرات بي رنغور كي إذن ما نعي فوق كعوانا كنا عمزي رنغوري بي اگنا كفرات جور بي إنه يماني وقد روح سلنا عند الطهره إذا اختصرت إحدار من محيزها في نبزة من فوست الأصفار ورصت من الفورة مشتا ووقت طور شيء خيزنا فوقا شيء داخل صلاتي دا حواني مرضى أو تقول لي وقت مشي داخل خيزنا رصت من هذا في نبزة من فوست أصفارها وسقط ري دي فوست أصفار خلق بيلا قبله شو فوست أصفار خلق بيلا قبله في ساكنه دغا شدا چه متوفا عنو دو جهادا مريا مردا او بيرا کن دخل بوئينا در الجيو دي پکنا آده غزينا مانو دو خدا لگو ایر بکا چه بدبوئي گنا سی کنا کس اسباب یک اسم خلبوئي دو دینیت پشان خلبوئي بی آپ یو کن خاطر شو اربور رشنی بی آغا لی جوی داغا تخوصا لکن چه داغا کنا اگر دے خیر سے کی مسئلہ تو کا ٹھیک ہے نا دا کر رکھو بھی لگا ولا ٹھیک ہے کیا بر بھی میرے ہاتھ میں سی وہ کون ہر نہ اعتبار جنازہ ہے ابھی بھی میرے کو نہیں اعتبار جنازہ کے شریعہ کے جنازہ کو سامنے دی میں روا حساب ابن حسان حسان میں اتیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بدل کی المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها أثر الدم باب بدل كي المرأة نفسها لا يوجد شيء زول لنا إذا أتمنى حيث حيث فوقا في كنا بيجلون بيكن روسا كنا فسلاوي سلاطة سفاكوي سلاطة مري وكيف تعتصلوا سلام يبلون بي وتأخذ فرصة فرصة ممسكة وخلي بيكن عباب تنباع كربسكا كيف مشكبون كاكاروي فتطبعوا بها أثر دم بيبلغي بيكنا فدربون فاغذي في تكنيك أثر ديني فاغذي بيبلغي دارا لانه فقري شيء كنا هذا دولا قوي دائما مشكله ولا تنبا كنا شبد بي ختم شيء وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن معينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها وعنه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل النبي صلى الله عليه وسلم قال جسد سرا يلومي كنا تركا يغسل قال خذي فرصة يا فرصة من مسك فتطهري بها يواتا لكربسك بدمشق وخليه او پدا بلے بزن پوکے فتوی ایدا زن بلے پوکے کارا کئی فتا تو حردہ پپوئی نفر چسانگی زن پوکے کارا تا تحری بہا زن بلے پوکے کنا کارا کئی فتا چسانگی زن پوکے کارا سبحان اللہ تاجر دے چکر پیشارے نے پیئے گئے نبی سن دا حیارہ تا چسانگی کنا پپاستے در گئے کنا ساتا چی پدا جیشے لگا وکنا سبحان اللہ تا تحری زور پکو کوا فایت نظبتو ها الیا آئی خطر مچه مور روس قولا چه پت کنا ودانو پیر ری ففوتو تا تب تحی بها اثر دم پسید ایک کن داکا کربیس کا باقا سر نیلی وی پسید ایک کنا چا کنی کوینی در ہو دی پازی اگلا گوا باب غسل المحیل وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن امه انا اجتاء ان امرأة من الانصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل من المحيض قال خذي فرصة ممسكة وتوضئي ثلاثا ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فاعرض بوجهي او قال توضئي بها فاخذتها فجذبتها فاخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم كي مراته قال خبرك كتدام الطبيبه باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض شكرا لحيض بكنا شده بیکن سارش منکو را که ساردش منسکو اگر سار سر بی که تو شکر به وجوه که دیپر خسو که دیپر اکن اشمه سمال بی داری کده اشمه سمال کو وبه قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن ورواء ان عائشه رضي الله عنها وعنهم قالت اهللت مع رسول الله في حجه الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت انها حاضت ولم تطهر ستطهر حتى دخلت ليلة عرفة قالت يا رسول الله هذه ليلة يوم عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كثير أسك سار خلوصك وامتفتي بمزياك هنا كنا لن يحيز لهم بكنا سار خلوصك ويش من ذا وامتكي عن عمرتك عمرة ذو المنك عمرة ماكا ففعلت بمداسة وكل كنا فلما قلت حتى حج براكو عبد الرحمن تعالى ليلة الحلبة هذا حزبية خلف الفاضل اللي كان منير وفاسي أنا كذا سنة بيزا تنين تأكل فجيب من عمره وكا أول عمره من أبوته ده فأمر من تنين ما كان عمره تي التي نصبته فما عمره وكا تنينا فبدأ لي عمره في كشمو كلا لا أنا أبوته وكان إيه بدأ كبيان نوسي هذا حي نوسي عمره وكلا وابو مقدر مرأة شعرها عند غسل المحيض وبه قال حدثنا عبد عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامع عن هشام عن أبي عن عائشة قال خرجنا موافين لهلال خرجنا بنوتي سبق رام موافين لهلال ذي الحجة شميل برو برو دل كوي كنا ده هلال ذي الحجة ترى ده مسترم يحصل براحة منوتي يقم ذي الحجة بولي هاي ترولي قال رسول الله من أحب يهيل بعمر كل فليهيل لا شاك فاشل كي عمره بر خمت هذا عمره بر خمت لي لا تكرا يرولل چکر یہ رہا ہے کہ کیا کرا فاہی بے عمرے پر حرم دے اتر کنا عمرہ دے اوکو دے بے پاور کرا عمرہ بادا گا لکا کہ پہائی چھے عمرہ بادا دو و اینی لولا ان اہا یعنی مستقل حرم دے عمرہ دے اوکو کنا بے حرم دے موت کو چھتا مطو خاجیشی و دا بے پاور خیر جلت دا بے گناہ گرن شو و اینی لولا ان اہا یعنی تو موہ دا حبرہ کا چیرے موکنا هذا لا يسر وصليه لألت بعمرة الموبي ذي مريضي پر احرام ترلاوا مستقل عمراني بكريوا و تبطو حجم بقرضا ولوا ومسرح دياده وزوزون رسخوا لولا فأهل بعضهم بعمرة وعلى بعضهم بحج سنة مريضي پر احرام ترلاوا وزوزون ذكر حج پر وقلت على من أهل بعمرة زاپيك سويك مريضي پر احرام ترلاوا فأدركني معرفة وأنا حيض دارا فيه أمور الله وحاسي كان خير ومرام من الشطري ثبوت حاجة من حاجة وحاسي بخيشي مثلا ومرام من الشطري ذكا كي توافق كي توافق من دائمشو لن يسمى من الشكايات أخرى فقال دائم مرتك مرام فريردا واركزي رأسك سار خلوسك ومتشتي ويج من ذا سار خلوسك ودو حيزادو ويج من ذا وأيني بحجة وهذا حاجة في الأحرام مترى ففعلت رأس لأوكرا فإذا كان ليلة الحجباء أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى الترعيم فأعلنت بهما كما كان هما فيه قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا سم ولا سرقة بياخذ عمرين يقرا والإحرام تبلوه تمطولا بياني قال هشام ايه چلو اس صحیح پدے سے نہ حد یاوا سرسل نہ لکڑا نیر جاولی ولا نہ صدقاوا حالانکہ پہ بلا سرس پر نکنا چلو بہن بیت بیونا بکرا اللہ کریوا ایب بیونا طرفنا بلکہ تمتو حج کو پتا متو حج ہو حجی حم خبی صدا النبی یا کران حج بھی نبی سم کران حج ہو نداری کا دی حشاب بلا صحوہ شویدو کنا امک شرویتا ترجیح دو کرو چھے نبی سمکنا ہے ادھائی طرف نا حدیاء لوکنی میں بکرہ و نلولا وا باب قول اللہ عز و جل محلقت و غیر محلقت دا باب دیا پر دی آیت کریمہ برشے محلقت و غیر محلقت دکھر پاک الفاظ دی دا باب پر دی اشدہ سول دا پر دکھر دی دا خوی کتاب الخیز دا امام بخاری کنا کتاب تفسیر تا لولو محلقه و غير محلقه متلكره دوتا باري مناكه ديگه ترسل ته باب كتاب سرا دوتا وي بخاري بند راگيدي سيته امام بخاري يوبل من ادتا چكلا كلا يوبر غد بل سرا سال تري كنا فيا سرا وني چت ويا خبر ور پروشي كن اخر بخاري كتاب الخيزه ادغه ده دغه په کتابه راغلا کنه چې کله سړی واتیو کو هغه منی پر رحم شي کنه برقرار شي چې کله د حیض ویني هغه رحم بچی ویني مې اې تر کله هغه رحم وینا دا به ځای سي ملوي ادغه ده دغه چې کتاب سجل محلقات او غیر محلقات کله بچای نه تمام کله پیراوی کنه زين ذکر شو ده شاہ مصافر کشمیری فرمائی کہ مخشب باپ تیر شو دا ایرے پر اکنہ تا تے مادو من سب من نفاسا خیز انکیم دیگا تیر پرنی من ثم نفاس خيزا چاہتا ہے نفاس خيزا مولو کنا نفاس خيزا خيزا نفاس خيزا لکنا این باب چیتا دیما دو آگا کنا سکی محلی آگا کنا چی رحم شے بچائی کنا جور شی با ایگ وین آج خيز وین آن روزی بلکہ پا رحم شے جمع کیزی کنا چی کرا بچائی کوئی دور شی با آگا وین روزی او چې رحم خالي بچای نه پښې جوړ بیا غوی نه خیر بیا ودی دا مطلب دی چې خیر ودی نفاس ویني یو خیر دی زکه خو نوم یې دا خیر ته نفاس نه نفاس خیر دی زکه چې اصلي یو دا کنا اغا د خیر دی نه دی خو ته احمد په دوران شي کنا بیا غا نه ودی بیا نفاس بل شي نظر مې کې بدلی دی اصلي یو خیر دی نو مې کې بدلی دی زمونه په اعتبار باندې دی کدی بچینا بعد وہ جنم میں نفاس تھا وہ کدی بچینا بعد نہیں ہوئی کدی جنم میں خیزہ دا ایک باپ تھا تیما دو ذکر یوں کو بلبل علمہ ذرا سے کنا خیزہ نفاس سے تبینہ سے اور ذرا انسارحین فرمائی چی امام بخاری یو بلا مسئلہ چیر کنا اختلافی مسئلہ دو چیو شیطا خمر یہ پناہ سے بھی ایک تخیل ہوئی اطلاعی شی کنشی ہوئی اطلاعی امام خلیفہ سے بھی ایک کہ کیمی شوئے کہ خمر یہ تخیل نگر دی خمر یہ تخیل نگر دی کبھی نے اطلاع بھی نسکر استخاذ دیدہ حیل نگر وخانہ بلاد امام خمر اسم سبا دا خبر رکھو یو کہو دے مملک سبا دا شافی میں کنا خمر یہ تخیل نگر دی خمر یہ تخیل نگر دی کبھی نے اطلاع بھی نصاب پی رکھ دو بیدہ حیل دا امام بخاری دی احناف دی مذہب تیید کو 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たアビネ・ディミラ。オカラカラアラムツファム・ハラカビエガナデ・バチー・タグディル・ポイド・カウェル・モカデルビバンデカラ・ヘンフル・バンシー・ベビネ・ヌヴェナシー・チェカラ・モハラカビ・ベビネ・ヌヴェナシー・ダハラカマザ・ピー・コカナ・ダハラザ・コカ・シャバス。そばとしゅうのファーハントラシー、ビアプリセミヤーベルトファトル、ヤニハディルトファトル、ダイアホデマリスカダービア、ジェスワークセテーシーダレクシラコ、エラ、キングアビノヨシヤーベアラカトル、レヘルヤーベムザトル、ベチャラトファシュウィキディガナ、バレダムダヨシー。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち は、وفي قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا علينا عن خيران بن شعبان والبتان عشت رضي الله عنه وعنهم قال خرجنا مع نفسنا في حجه الوداع فمنا من اهل بعمره ومنا من اهل بحج فقدمنا مكه فقال رسول الله من احرم بعمره ولم يهدي فلا يحلل فليحلل ومن احرم في حد يعني يسر في هذا ظل خلوقه وذا عمره وعمره جركه ومن احرم المرت واحد احد فلا يحل فلا يحل هذا نحل به حتى يحل بنحل هذه الكتابه حلولي بهذه الطلوله بالجيد برسيبوته بحلولي ومن اهل بحج فليتم حجه قال فحيث فلم ازل حائضا حتى كان يوم عرفه ولم اهلل الا بعمره فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان اقذر راسي ان اقذر راسي اتصال رانك وامتش داود المنزل واهل بالحج وزرك الحج شريكا واترك المراه مراه فريزر ففعلت ذلك حتى قضيت حجتي حج تراكو فبعث ام عبد الرحمن بن بكر فعملنا حتى ما مكان امرك من اثنين شعبه باب اخبار المحيط وادباره وكنا نزال بعثنا الى عائشه بالدرجه فيها الكرسف فيه السفره باب اقبال المحيط وادباره بحيث ارتلل وبحيث كنا لل يا حيث ارتلل سيدي وطلي سيدي من اخلاقك بحيث غير مرادي لكن هذا هو الامر الذي يجعل هذا هو الامر الذي يجعل هذا هو الامر الذي يجعل هذا هو الامر الذي يجعل هذا هو الامر الذي يجعل هذا هو الامر الذي يجعل هذا هو الامر الذي يجعل هذا هو الامر الذي يجعل هذا هو الامر الذي يجعل هذا هو الامر الذي يجعل هذا هو الامر الذي يجعل هذا هو الامر الذي يجعل هذا هو الامر الذي يجعل هذا هو الامر الذي يجعل هذا هو الامر بدرانو تير سريبنا بدا حي تير شو بدا استخاذ دا وكل نسان يبعثه ويشاب بالدرجته شنو بيكنا وي اي بلا ظل عيشيطا دابي بلا ظل في القرصون كي فاسي بي قرصون بوا كي فلتا جبي كان عبي فوينه كا كروي بوختاري كرنجي بني بيه سترا تو فاسي بي زيرو لوا عبي كنا كي تورولا هو يبير كي پدريا بوده私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、زي ب ن ص ا ب ت ز ي ر ت ذ ا حضر ورسلا كيف شنو ي يدعون بالمصابيح من دف الليل هذا ا س ت ي دير غوري و ينظرنا الى الطهر الطهر تا ويركسي شي خير ب أ خ ي ر سو كنا مولي بالدير ب ي س ر و ي ن ا بالبي كنا بيا بكنا اشتي بالدير ورسل كنا بار بل بكنتا بكنتا جي كنا زون بكتر وشاشي كنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち لانه يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、باب لا تقضي الحائض الصلاة فقال جابر بن عبد الله وسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فبه قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا من قال حدثنا قتاده قال حدثني معاذة ان امرأة قالت لعائشة اتجزي احدانا صلاتها اتجزي احدانا صلاتها اذا طهرت ايا كاشيكيري احدانا ايوكا سيدي براغ الميزة شكرا فوكاشي ポカシリアハイズナーアトゥジオアランミンペケエカザビウリカカピカフィケリチカラポカシフォカレイアホリエトランテタハウヤレハウラワタンダコエラクセデハワレジェガダハワレジェガカデキアガタスプズのマサワミラトウハカペルトリシアラドカディエンバプトシビディケラハイザーのアガミスパーを見てハイザーコーハイザーのアガミスパーを見てポケシャカチャラザーのリズムのリズムのバコカーが出てるでも、そこのハリアジェンでプシャナケカコーナーのヒーローマンディスンファラヤマルナビヒーミスメルマザーマンダコーアウカスファラヤマルミルマザーのレクルマザーカランドルレクルアレパハイザーコーカルマザーカランスタ قال حدثنا زاد بن حزم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه عن زيد بن سلمه حدثته انه مثلا متى قال حيرت وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحبيله فانصرفت فخرجت منها فاخذت ثياب من ثياب حيزتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفضت قلت نعم فدعاني فادخلني معه في الحبيله قالت وحدثتني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو سائل وكنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم نائل واحد من الباب فرباك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو سائل من الرجاء وزبيب فسيكون بخلوبه وكنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من واحد من جنباته جنباته كبيره في النبي كنا زباد جنبه ودوبه جنبه كنا و ي ن ش من يلوس مسار غدول لا بل كما بيسم بيونس على غير احتلال وكنا كرك بينما ذاك يا فجر بات يا فخيش يا كنا يا رجاله كنا باب من اتخذ ثياب الحيز سوى ثياب الطهر وبه قال حدثنا معاذ بن غزاله قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مزدجعة في الخميرة حيث فانسلت فأخذت ثياب حيزتي فقال أنفرت فكنت نعم فدعاني فانسجعت معه في الخميرة. باب شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. إذا تهاتنا في حيضا كلمين نقيا وده مسلمون دعا قولتا يا مسلمين كي تطلشي يتقال أدركي بسام كتيري وفيه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرج حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرج في اليدين من بيت فعلا ما نكبر حواتق جمع دي عاتبت زورة برشي كيف يدين شعودي دائما نكبر بيوع حضر ولا فقدمت إمرتنا فنتكسر بني خلف بني خلف دي محل سيولا ولا بسراحه بني خط بملابا باشي وره من دفت ده صحابياتو فحدثت عن اختها احيرنا ذا اكتفاب النبي دفت ده وكان زوج اختها عزام عن بسم وإذا ده حير منه انا بسم سر عزوغونه كريه بكنا جلت كل عزوغونه سر كريه الواري سيقنا ام ايخ سيق زيمي كان حير منه وكان اختي ما هو في ستن خير ما بك فشكو يا عزوغونه سر لولا ده قال دوفر ما يدش لا فكون إذا حرم جاي فكون ندعى والكلمة من بيت ذات زحمين إلى جيل البكر توتي إدير من تلقى إيسا أبيش كان أخواني من عزوبين دارو شبيدي ندعى والكلمة ولكم المرزا أبي مرون من جراني من بكلا فصلت أختي ربي سلم خير من ربي سلم فشتنا وكلا على أحدنا على إحدانا باطل إذا لم يكن لها جيباب لا تخرجها أمين يجب أن تسبب لها بوكسة شيئا تسبب فتكاين بيك نوره دي فتكاين بيك يجب أن تنوره دي بسبب بوكسة قال لطول بيسا صاحبة تحامل جيبابها أما لقيني أنا أخبر كيرا روحن دي كنا وهو دي داكنا أخبر فتكاين دي نبي بيشتا ملقيني نبي كنا إذا دار فتكاين ويركو يا أما يقع إلا سر فتكاين فاسر دار فرغون وصر شباشده هو دي والتفد الحيرة إخير مكيتا دا حضريني ودعوة المؤمنين أما سلمان الدوغول تحضره لي فهذا لا يمكن أن أخصى بكرانه بنبي صلى الله عليه وسلم شهود لها فلما قدمت أم عطية سألتها أركا جو أم عطية رو بمنا پرسنة وكا غالبا إذا كان شيخ دام مزياوة إذن برايس مخلامي دا پرسنة وكا شهدت نبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي نعم مقرب قرمان شجار ودري مدي وقالت لا تذكروا وإذا دعوتوا شهد نبي صلى الله عليه وسلم إنك أنت بأبي أمو تقول ما فتنا سمعته يقول إنك تخرج العواتكم أنا بين داودي وذوات الخدور وكسر بفردين داودي والخيضة خيزوك العودي وليسد الحيرة ودعوة المؤمنين وأطاعت الخيضة المصلاة على الجلد فريسكم قالت حفظته فقوته قال خيضة خيزوك داودي فقالت عليه ست حد عرفاء وكذا وكذا حيث عرفت أن حضره دي عرفا أن حجكو حج من فوق مالكو وكنا بحيث تطلع في بدا سوى تشهيد مزدوزي كنا يا دعا قولي تنوزي كنا آغا سبا دا خبره دو وقضا وقضا يتن قايد كذا يتن قايد كذا كنا يتن وطلع شي بإذ قاطع وقضا يتن سبا دا جيتا ووزي كنا شاعتو تنسلا خبره ولي رسلا بس